إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن قواعد أسماء الله تبارك وتعالى التي مر ذكرها هي باختصار: أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، بالغة في الحسن غايته، كما قال الله جلت قدرته: ولله الأسماء الحسنى. وأسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار الدلالة على الذات فهي بهذا المعنى مترادفة، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني فهي بهذا الاعتبار متخالفة. والقاعدة الثالثة أن أسماء الله تبارك وتعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: إثبات الاسم لله جلت قدرته، وإثبات الصفة التي تضمنها لله جل وعلا، وثبوت الحكم والمقتضى. وأما إذا دلت على وصف غير متعد على وصف لازم، أفادت أمرين: ثبوت ذلك الاسم لله تبارك وتعالى، وثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله عز وجل. وكذلك أسماء الله تبارك وتعالى تدل على ذاته وصفاته بالمطابقة والتضمن والالتزام، تدل على ذات الله وصفاته بالمطابقة والتضمن والالتزام، كاسمه تعالى الخالق يدل على ذات الله تبارك وتعالى وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بدلالة التضمن، ويدل على العلم والقدرة بدلالة الالتزام. وأسماء الله تبارك وتعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وإنما نتوقف فيها عند حدود الوارد عند النص من الكتاب ومن السنة، وهي غير محصورة بعدد معين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لله جل وعلا 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، ولو كانت محصورة لقال: إن أسماء الله تعالى 99، من أحصاها دخل الجنة. ولكن من أسماء الله تبارك وتعالى التي هي للإحصاء من أجل دخول الجنة، من هذه الأسماء 99، وهناك أسماء لا يعلمها إلا الله جلت قدرته. ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فنتوقف عند حدود ما جاء، وأيضا هذه 99 نحرص على تعلمها واستخراجها من الكتاب والسنة، من أجل أن المردود الذي وعدنا الله تبارك وتعالى به على إحصاء هذه الأسماء عظيم جدا، وهو دخول الجنة. وليس بعد هذا فضل، ليس بعد دخول الجنة فوائد، وليس بعد دخول الجنة فضل، إلا أن يتفاوت الناس في الجنة حيث يرون ربهم جل وعلا في جنة الفردوس، فهذا أعلى المقامات. الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها لله تبارك وتعالى، وهو على أنواع: أن ينكر شيئا مما دلت عليه الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، أو أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، أو يسمي الله تبارك وتعالى بما لم يسمي الله به نفسه، كالعلة الفاعلة عند الفلاسفة، وكالأب عند النصارى، وكما يقول المثقفون: العلة الفاعلة، يعني المهندس الأعظم الذي قد أبدع الكون، أو الفنان الذي بريشته قد لون ونوع، وغير ذلك من الأشياء التي يتظرفون بها. وكذلك أسماء الله تبارك وتعالى إذا اشتق منها أسماء للأصنام فهذا إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، كاللات مشتق من الإله، والعزة من العزيز. وأسماء الله تبارك وتعالى منها ما يطلق على الله مفردا، الحي القيوم، ومنها ما يطلق على الله تبارك وتعالى مقرونا، الحي القيوم العزيز الحكيم وغير ذلك، الأحد الصمد. ومنها ما لا يطلق على الله تبارك وتعالى إلا مع مضاده، لأنه ربما أوهم صفة نقص أو شبهة نقص، ربما أوهم شبهة نقص، مثل الخافض الرافع المعز المذل. عند من يقول بصحة حديث الترمذي في إثبات هذه الأسماء لله، لأن هناك خلاف في هل من أسماء الله تبارك وتعالى المذل الخافض، هل هناك دليل قاطع توقيفي كما قلنا انه لا يجوز ان تطلق على الله تبارك وتعالى اسما لم يسمي به نفسه. فعند من يقول بصحة حديث الترمذي الذي ورد فيه تعداد اسماء الله تبارك وتعالى، ان لله 99 اسما، 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنة، الله لا اله الا هو الحي القيوم، الى اخر سرد الاسماء عند الترمذي، من قال بصحته فهذه قاعدة عنده، وأن مثل هذه الأسماء لا تطلق على الله مفردة، لا يقال الله عز وجل الخافض، ولا يقال الله تبارك وتعالى المذل، وإنما المعز المذل، الخافض الرافع. وأما اسم المنتقم فإنه لم يطلق على الله تبارك وتعالى إلا مع متعلقه، إنا من المجرمين منتقمون، إنا من المجرمين منتقمون. وكذلك إضافة ذو إلى الصفة التي اشتق منها الاسم، وهي صفة الانتقام، والله عزيز ذو انتقام. هذه هي قواعد الأسماء. وأما قواعد الصفات، قواعد صفات الله تبارك وتعالى، فهي كقواعد أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، طيبة طاهرة، كما تتعلق به، يعني كمثل الذي تتعلق به عند البحث من الأسماء والصفات الواجبة لله جل وعلا. ولا يجب لله تبارك وتعالى من الصفات إلا صفات الكمال المطلق، كل صفة كمال مطلق فالله رب العالمين موصوف بها وهو أحق بها، كل صفة كمال مطلق فهي واجبة لله رب العالمين على سبيل الإجمال، وعلى سبيل التفصيل أيضا عند التفصيل. هناك قاعدة عامة في قواعد صفات الله تبارك وتعالى، وهي الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. هذه القاعدة هي الأم، القاعدة الأم في قواعد الصفات، إن الكلام عن الصفات وفيها الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. يحتذى في الكلام عن الصفات ما يحتذى في الكلام عن الذات، ويتبع فيه، يعني في البحث مثاله، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، يعني هل أنت تثبت ذات الله أو لا تثبتها؟ تثبت ذات لله، هل كمثله شيء؟ ليس كمثله شيء، فكذلك الأمر بالنسبة للصفات، لأن البحث في الصفات فرع عن البحث في الذات، وأنت تثبت لله تبارك وتعالى ذات مقدسة موجودة حية، يعني صفات الله تبارك وتعالى فرع عن الكلام في ذات الله تبارك وتعالى، أن الصفة فرع الذات، فأنت إذا أثبتت لله رب العالمين ذاتا، أثبتت ذات وجود، ذات وجود لا ذات تكييف، يعني أنت لا تكيف عندما تثبت لله تبارك وتعالى ذات، يعني وجود، أنت تثبت لله تبارك وتعالى وجودا، الله تبارك وتعالى وجود حي. وصفة الحياة بالأصل من أجل أن يوصف من يوصف بصفات كالعلم والقدرة والإرادة وغير ذلك، لابد أن يكون حيا، ذات موجودة لها وجود، ثم هي حية، يعني لها صفة الحياة، ثم بعد ذلك تأتي جميع أنواع الصفات. فإذا إثبات الذات هو إثبات وجود لا إثبات تكييف، يعني أنت لا تكيف الذات، لا تمثل ولا تشبه عندما تثبت لله رب العالمين ذاتا، فكذلك الصفات، لأن الصفات البحث فيها فرع عن البحث في الذات، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف، وكل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك، كل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك. هناك دائما وأبدا يقع اختلاف، اختلاف بين الناس. الاختلاف له ثلاثة أوجه، يعني عندما يقع اختلاف فالاختلاف واقع على وجه من ثلاثة أوجه. الوجه الأول اختلاف أفهام، اختلاف أفهام واختلاف تنوع واختلاف تضاد. الاختلاف على ثلاثة أنواع: اختلاف أفهام، اختلاف تنوع، اختلاف تضاد. اختلاف الأفهام المثال عليه هو أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين بعدما فرغوا من غزوة الخندق بأن يسيروا إلى بني قريظة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فالأصحاب رضوان الله عليهم خرجوا مسرعين إلى بني قريظة. حصون بني قريظة في ظاهر المدينة بعيدة عن المكان الذي كانوا فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم عند الخندق عندما فرغ من شأن قريش وهزمهم الله رب العالمين. وجاء الأمر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فساروا، فلما ساروا انقسموا قسمين: قسم قال إن المغرب سيدخل علي فنصلي العصر، فصلوا العصر مخافة أن يدخل عليهم المغرب. قالوا: إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحثنا على الإسراع في المسير من أجل الوصول إلى بني قريظة. فهذا كان أمر على سبيل المبالغة وليس على سبيل التحقيق. وقوم القسم الثاني قالوا: بل الأمر على حقيقته، ولا نصلي المغرب العصر إلا في بني قريظة، ولو فاتنا ودخل علينا المغرب. فدخل عليهم المغرب وهم سائرون، ونزلوا بني قريظة فصلوا العصر بعد أن دخل وقت المغرب. فهذان قسمان أمام النص. هنا نص: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. هذا نص. فالأصحاب رضوان الله عليهم إزاء هذا النص فريقان: فريق قال الأمر على ظاهره فسار ودخل وقت المغرب وخرج وقت العصر فلم يصلوا العصر إلا بعد دخول المغرب، ولم يصلوا العصر إلا في بني قريظة كظاهر النص. الفريق الثاني قال: إنما الأمر على سبيل المبالغة حتى نسرع، فصلوا العصر في الطريق. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما علم بذلك أجاز هؤلاء وهؤلاء. فهذا يسمى اختلاف أفهام، هذا اختلاف أفهام. إذن يقع الاختلاف أحيانا في الدين بما يسمى باختلاف الأفهام. اختلاف الأفهام هذا يفهم في النص معنى وهذا يفهم في النص معنى آخر، كما رأيت. والرسول صلى الله عليه وسلم أجاز هذا وأجاز هذا، ولا شيء على هذا ولا شيء على هذا. النوع الثاني من أنواع الاختلاف اختلاف التنوع. واختلاف التنوع مثل أن تأتينا صيغ التشهد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صيغ تشهد متعددة وصحيحة، فلا تستطيع أن تفاضل بينها وتقول هذه الصيغة من صيغ التشهد هي المعتمدة التي يجب أن يتوقف عندها المسلمون ولا يتعدى واحد منهم هذه الصيغة. فهذه الصيغ متعددة، صيغ التشهد صيغ متعددة. كذلك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، أو رفع اليدين عند الهوي إلى الركوع أو الرفع من الركوع. رفع اليدين، حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين، هذا ورد صحيحا وهذا ورد صحيحا، فهذا تنوع، اسمه اختلاف تنوع. اختلاف التنوع أيضا وارد عند العلماء رحمة الله عليهم في مواضع كثيرة جدا في تفسير القرآن. يعني: ولا تسألن يومئذ عن النعيم، كلمة النعيم أولها المفسرون على عشرة أقوال: النعيم الصحة، النعيم العيش الرغيد، النعيم الزوجة الصالحة، إلى غير ذلك من تلك التأويلات التي ساقها العلماء رحمة الله عليهم في تأويل قوله جل وعلا النعيم في كلمة النعيم: ولا تسألن يومئذ عن النعيم. اختلاف التنوع سائغ بلا خلاف، سائغ بلا خلاف. فأنت إذا وجدت هذه النصوص التي وردت في التشهد فعليك أنك تأخذ بهذا مرة وهذا مرة وهذا مرة إذا أردت أن تصيغ سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس لك أن تجمع جميع الصيغ مرة واحدة، فهذه ليست سنة، لأن النبي لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه الصيغ لما وردت صيغ في التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة في صحيح مسلم في صحيح البخاري، منها صيغة متفق على صحتها من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فهذه الصيغ التي وردت في التشهد صيغ متعددة، فهذه الصيغ المتعددة هذا يأخذ بصيغة وهذا يأخذ بصيغة وكل مصيب، هذا يسمى اختلاف تنوع. اختلاف تنوع، اختلاف التنوع هذا يأخذ فيه الإنسان في أمثال هذه الأمور بلا حرج ولا نكير، وإن أراد أن يصيب السنة فهو يأخذ بهذه الصيغة مرة ويأخذ بهذه الصيغة مرة لو أمكن، ويأخذ بهذه الصيغة عدة مرات، المهم أنه يصيب سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واختلاف التنوع عندما تجد في القرآن العظيم عند المفسرين وعند العلماء ستجد كما مر، مثلا الشجرة التي حرم الله جلت قدرته على آدم وزوجه أن يأكل منها في الجنة، الله تبارك وتعالى قال ولا تقرب هذه الشجرة، فقال إنها شجرة، هذه الشجرة التي أمر الله تبارك وتعالى آدم وزوجه ألا يقرباها شجرة ماذا؟ العلماء في خلاف، بعضهم يقول شجرة الحنطة وبعضهم يقول شجرة التين، ولكن لم يخرجوا عن حدود أنها شجرة، لم يقل واحد منهم إنها بقرة ولكن هي شجرة. فإذا هذا اختلاف تنوع لا يضيرنا في شيء، هذا يقول شجرة كذا وهذا يقول شجرة كذا، لا حرج. وإذا نظرت في أمثال هذه الاختلافات بين المفسرين عندما تنظر في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى فلا يأخذنك الحرج، تقول كيف يقول ليس هنا نص، وهم يجتهدون ولكن لم يخرجوا في النهاية عن أنها شجرة. الاختلاف الثالث اختلاف التضاد، وهو رد الدليل الصحيح، يكون الدليل الصحيح قائما ويضاده من يضاده فيرد الدليل الصحيح، مثل الرجل الذي كان جالسا يأكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما استطاع بعد أن يرفعها إلى فيه، يعني الرجل كان جالس يأكل بشماله فقال كل بيمينك لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فالرجل أصر على أن يرد الدليل. الدليل هنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني رد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا أستطيع وهو يستطيع، قال لا استطعت، لها هنا دعائية، فدعا عليه قال لا استطعت، يعني كما أقول لك لازلت منصورا. وكثير من الناس يخطئ في استخدام لا زال وما زال، لأن لا دائما تأتيها هنا على سبيل الدعاء، أقول لا زلت منصورا، لا زال القوم يحاربون، إنما ما زال القوم يحاربون هذا هو الاستعمال الصحيح الفصيح، وأما إنما تقول لا زال القوم يحاربون يعني أنت تدعو عليهم بأن يظلوا كذلك محاربين. فقال لا استطعت، فلما قال لا استطعت النبي مستجاب الدعوة صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله دعاءه فيه، فما استطاع أن يرفعها بعد ولا فيه، شلت يمينه، فما استطاع بعد أن يرفعها إلى فيه، فما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الرجل الذي اعترض على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دية دية الحامل التي تسقط، يعني لو أن امرأة ضربها رجل وهي حامل غير متم فوضعت حملها لغير تمام ففيها غرة 5 جمال، غرة سمى غرة وهي دية الجنين، فاعترض رجل فقال يا رسول الله أندي يعني أن أدفع الدية لمن لا أكل ولا استهل، لمن لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل، أمثل ذلك يطلق؟ قال هذا من إخوان الكهان، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من إخوان الكهان. أنا أقول لكن الدية كذا، ومن الذي يقول؟ رسول صلى الله عليه وسلم. فتأتي لي بهذا السجع كإخوان الكهان، قال آدم قال أندي من لا شرب ولا أكل، يعني لم يقل أكل ولا شرب، قال أندي من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل، أمثل ذلك يطل، يعني يدفع له الدية. قال هذا من إخوان الكهان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الذي يرد الدليل هذا هو اختلاف التضاد، أن يكون الدليل قائم ويأتي من يدفع الدليل، هذا الذي يأتي بدافع للدليل بغير دليل، هل هذا عنده دليل؟ ليس عنده دليل. إذن الاختلاف عندما يقع اختلاف أفهام، اختلاف تنوع، اختلاف تضاد. السائغ من هذه الاختلافات في الشرع هو اختلاف الأفهام واختلاف التنوع، اختلاف الأفهام واختلاف. وأما اختلاف التضاد يعني رد الدليل الصحيح فلا يعتد به أبدا، وكل من رد الدليل الصحيح فلا يعتد بكلامه ولا يعد خلافه خلاف، يعني مش كل من أتى بخلاف يعتد خلافه، لا يعتد إلا بخلاف قد قام عليه دليل من الكتاب والسنة. القاعدة الأولى من قواعد صفات الله جل وعلا: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فمثلا الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك، دل على ذلك السمع والعقل والفطرة. فأما السمع فيقول الله تبارك وتعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى. فدل هذا النص على أن صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. يقول ربنا، الدليل من القرآن هو قول الله تبارك وتعالى: ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى. فهذا هو السمع. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة، كل موجود لابد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. كل موجود لابد أن تكون له صفة، لا يوجد موجود من غير صفة أبدا، لابد لكل موجود من صفة. يعني أنت عندما تقول إما قبيح وإما جميل، إما طويل وإما قصير، إما سمين وإما نحيف، لابد حتما لابد أن تكون لك صفة، إما حاد وإما وقور، حليم، إلى غير ذلك من تلك الصفات الخلقية والخلقية. فإذا ما من موجود إلا وله صفة، وهذه الصفة إما صفة كمال وإما صفة نقص. الثاني باطل بالنسبة لله، اللي هي صفة النقص، إما صفة كمال وإما صفة نقص. الله عز وجل موجود، وما دام موجودا فلا بد له من صفة، والصفات إما صفة كمال وإما صفة نقص. والثاني مستحيل بالنسبة لله تبارك وتعالى وهو النقص، لأن الله تبارك وتعالى هو الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله رب العالمين بطلان ألوهية الأصنام لاتصافها بالنقص وعدم الكمال. يعني كان الدليل على نفي ألوهية الأصنام أنها ناقصة لا كمال فيها. يقول الله تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فاستدل الله تبارك وتعالى على أن هذه الأصنام لا تعبد ولا تستحق العبادة بأنها لا تستجيب للداعي، لا تستجيب للداعي الذي يدعوها، وهي غافلة عن دعائه، لا تسمع ولا تبصر. فصفات النقص اللي فيها دلالة على أنها لا تستحق الألوهية. وما دام الله تبارك وتعالى هو المستحق تبارك وتعالى للعبادة، هو الإله الحق، فوجب أن لا يكون فيه صفة نقص، وأن يكون متمتعا سبحانه متصفا بجميع صفات الكمال. وقال الله تبارك وتعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. قال: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فإذا صفات النقص هذه في هذه التي تدعى، أي الأصنام التي تدعى من دون الله، صفات النقص هذه دلالة على أنها غير مستحقة للعبادة. وما دام الله تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة وحده، فإذا وجب أن يكون متصفا بجميع صفات الكمال. هذا هو دلالة العقل، هذه دلالة العقل. وأما دلالة السمع للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى. يقول الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم فهو يقول لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فأقام إبراهيم الحجة على أبيه في عدم استحقاق هذه الأصنام للعبادة، أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن أبيه شيئا. فإذا هذه الصفات نقص في هذه الآلهة المعبودة دلت على أنها غير مستحقة للعبادة. وكذلك الحس والمشاهدة أثبت أن للمخلوق صفات كمال، وصفات الكمال إنما أعطى المخلوق إياها من خلقه، وهو لا يعطي صفات الكمال وهو فاقد لها. فدل الحس والفطرة على أن الذي أعطى المخلوق صفات الكمال هو صاحب الكمال المطلق. لأن المخلوق تجد مخلوق فيه حلم وفيه رزان، الذي أعطاه هذه الصفة من؟ الذي خلقه. والذي خلقه ما دام قد أعطاه هذه الصفة، أنت تعلم أن فاقد الشيء لا يعطيه، فما دام الله تبارك وتعالى أعطى هذه الصفة فهي صفة كمال في حق الله تبارك وتعالى. وإذا كان المخلوق يتمتع بهذه الصفة وهي صفة كمال، فمن أولى بأن يكون متصفا بها؟ الله صاحب الكمال المطلق. النفوس السليمة مجبورة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهي تحب وتعظم وتعبد من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته. الصفة إذا كانت صفة نقص لا كمال فيها تبقى ممتنعة في حق الله، إذا كانت صفة نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه فهي ممتنعة في حق الله، كالموت والجهل والنسيان العجز العمى، كل هذه الأشياء لأنها صفات نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه، فإذا هي ممتنعة في حق الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل له صفات الكمال المطلق، ليس في صفاته نقص بوجه من الوجوه. فأي صفة هي صفة نقص لا كمال فيها لا يجوز بحال من الأحوال إطلاقها على الله، مثل الموت والجهل والنسيان والعجز والصمم والعمى. ويقول الله تبارك وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، لأن صفة الموت صفة نقص أو صفة كمال؟ صفة نقص. وما دامت صفة نقص لا كمال فيها لا يجوز اتصاف ربنا به سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال الله تعالى في كتاب لا يضل ربي، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي، فالنسيان والضلال وغير ذلك صفات نقص، هي منفية عن الله جلت قدرته. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، العجز صفة كمال أم صفة نقص؟ صفة نقص، فهي منفية عن الله تبارك وتعالى. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أن لا نسمع سرهم ونجواهم، فإذا الصمم اللي هو عدم السمع. أن لا يحسبون، أم يحسبون أن لا نسمع، الذي لا يسمع أصم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاستدلال على أن الدجال ليس بإله وإنما هو دجال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. يعني تريد أن تعرف صفة الدجال إذا ما بعث وأنت في حال الحياة؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصف الدجال إنه أعور وعينه كالعنبة الطافية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور. فإذا كل ما كان صفة نقص فهو منفي عن الله جل وعلا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج في سفر وخرج معه أصحابه فأخذوا يدعون يا رب يا رب يرفعون بها أصواتهم، فقال يا أيها الناس ارضعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا. يعني قال ارضعوا على أنفسكم، يعني مهلا مهلا مهلا، ترفقوا بأنفسكم إذا دعوتم فلا ترفعوا أصواتكم. قال ارضعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا سبحانه وتعالى. إذا لا هو غائب سبحانه، ولا مسألة الصمم هذه بل هي منفية، ولا البكم ولا كل ما هو نقص، فكل ذلك منفي عن الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى عاقب الذين يصفونه بالنقص. يعني عندما قال الله تبارك وتعالى في حق اليهود عندما قالوا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لأن الذي يده مغلولة، هل هذه صفة كمال أو صفة نقص؟ صفة نقص. اليهود قالت يد الله مغلول غلت أيديه ولعنوا بما قال، ثم وصف نفسه بصفة الكمال فقال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فالله تبارك وتعالى عاقب الذين يصفون ربهم بصفات النقص، ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فنزه نفسه سبحانه وتعالى عما يصفونه به من النقائص، سبحان الله عما يصفون. قال: والحمد لله رب العالمين وسلام على سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فنزه نفسه عما أتوا به من النقص في حق الله سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصفة إذا كانت كمال في حال ونقص في حال لا يجوز إطلاقها في حق الله تبارك وتعالى ولم تنعها على سبيل الإطلاق، ولكن تثبت له سبحانه وتعالى عندما تكون كمالا وتنفى عنه عندما تكون نقصا، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل. الصفة التي تكون كمالا في حين وتكون نقصا في حين لا يجوز إثباتها لله تبارك وتعالى على سبيل الإطلاق ولا نفيها عن الله تبارك وتعالى على سبيل الإطلاق، بل تثبت إذا كانت كمالا وتنفى عن الله إذا كانت نقصا. مثل المكر، المكر يمكن أن يكون سيئا ويمكن أن يكون حسنا، فالمكر إذا كان في مقابلة مكر الماكرين يكون حسنا، وإذا كان واقعا ابتداء لا يكون حسنا. المكر إذا كان في مقابلة مكر الماكرين يسمى مكرا حسنا، وإذا كان المكر واقع ابتداء فلا يكون إلا سيئا، ولا يحيط المكر السيء إلا بأهل. فإذا صفة المكر لابد فيها من التفصيل، فلا نطلق على الله تبارك وتعالى هذه الصفة إلا إذا كانت تفيد كمالا، وأما إذا لم تفد كمالا فإنها تكون منتفية عن الله جلت قدرته. ولذلك أمثال هذه الصفات: المكر، الكيد، الخداع، هذه الصفات لا تفيد كمال على سبيل الإطلاق ولا تفيد نقص على سبيل الإطلاق، ولكن على حسب السياق. فإذا كان السياق يفيد كمالا فإن الله عز وجل يمكن أن يوصف بها، وإذا كان السياق لا يفيد كمالا أو يفيد نقصا فقد وجب أن ينزه الله رب العالمين عنه. فأنت إذا نظرت في قول الله تبارك وتعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فسمى مقابلة فعلهم مكرا، سمى مقابل ما يأتون به من المكر السيء سماه مكرا، فما يكون من فعل الله رب العالمين في مقابل فعلهم سماه الله رب العالمين مكرا، وأثبت أنه خير المكر فقال: والله خير الماكر. قال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فسمى الله رب العالمين أيضا ما كان من مقابلة كيدهم كيدا مثله. وقول الله تبارك وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، فسمى مقابلة فعلهم بمثل فعلهم، يقول علماء على سبيل المشاكلة اللفظية، على سبيل المشاكلة اللفظية. إيش المشاكلة اللفظية؟ المشاكلة اللفظية ببساطة شديدة تستطيع أن تعرفها بضرب المثال المشهور في كتب البلاغة. الرجل الطاعن في السن الذي نزل عند ابنته بعدما رحل إليها رحلة طويلة، فأصابه المطر وأصابه التعب، ابتلت ثيابه تماما وكان الجو باردا. فلما وصل إلى بيت ابنته قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. عندما وصل إلى البيت هذا رجل كبير يؤذيه البرد وثيابه قد ابتلت من أثر المطر وهو تعب، فيحتاج إلى الدفء، إلى أن يغير تلك الثياب، وإلى أن يوقدوا له نارا من أجل أن يبعثوا في جسده الدفء. هذا ما يحتاج. ولكن هم التفتوا إلى شيء آخر، فلما وصل إليهم قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، قلت اطبخوا لي جبة وقميص، إن كان لابد من الطبخ فأنا أريد جبة وقميص، فاطبخوا لي جبة وقميص، على سبيل المشاكلة اللفظية، على سبيل المجاراة في الكلام، تسمى المشاكلة اللفظية ببساطة شديدة. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميص. فالله تبارك وتعالى سمى مقابل عملهم بمثله على سبيل المشاكلة اللفظ، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يخادعون الله وهو خادعهم. إن قالوا إن معكم أو إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. فأتى بالاستهزاء، المكر، بأمثال هذه الأشياء. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أتى بالكيد، المكر، الاستهزاء على سبيل المشاكلة اللفظية. إذن الصفة إذا كانت تفيد كمالا مطلقا فالله أحق بها وأولى بها، وإذا كانت تفيد نقصا مطلقا فالله عز وجل منزه عنها تنزيها كاملا. وإذا كانت الصفة تفيد كمالا في بعض الأحيان ونقصا في بعض الأحيان فهنا تفصيل. فإذا كانت تفيد الكمال تطلق على الله تبارك وتعالى، وإذا كانت تفيد النقص فالله رب العالمين منزه عنه. من أجل ذلك يعني مع ما مر من الكيد ومن الأمور التي وردت كالاستهزاء والمكر، مكر والكيد والاستهزاء، لم يذكر الله تبارك وتعالى الخيانة في مقابل خيانتهم، لأن الخيانة لا تكون إلا مرثولة، الخيانة لا تكون إلا قبيحة. يعني الخيانة صفة لا تقبل أن تكون صفة كمال أحيانا، حتى ولو كانت في مقابلة خيانة. يعني لو كنت من خانك لا تكون قد أتيت بشيء يحمد. ولذلك لم يقابل الله تبارك وتعالى خيانتهم بذكر خيانة مماثلة، فقال الله جلت قدرته وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. لم يقل وإن يريدوا خيانتك فقد خانهم الله، لا، لا يجوز، لا يجوز أن يوصف الله تبارك وتعالى بالخيانة، لأن الخيانة لا تكون كمالا بحال أبدا. فلم يأتي الله تبارك وتعالى في مقابل صفة الخيانة بخيانة مثلها، لأن الله منزه عن ذلك. قال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم. لماذا؟ الخيانة ما هي؟ هي خدعة في مقام الائتمان، الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة دم على الإطلاق. ما الخيانة؟ خدعة في مقام الائتمان، يعني أنت في مقام ائتمان، ائتمنك الناس على أمر فأنت خدعتهم فيه، فهذه هي الخيانة. فالخيانة خدعة في مقام، خدعة في مقام الائتمان، لا تكون إلا مذمومة بإطلاق. والأمر إذا كان كذلك فلا يجوز إلحاقه بالله تبارك وتعالى. وبذا تعرف فحش قول من يقول من العوام خان الله من يخون. الله لا يخون، العوام يقولون خان الله من يخون، الله لا يخون أحد، لأن الخيانة لا تكون إلا صفة ذم مطلقا، وما كان كذلك فالله تبارك وتعالى منزه عنه. القاعدة الثانية أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. كل اسم متضمن لصفة كما مر يعني السميع متضمن لصفة، والبصير متضمن لصفة، والقدير متضمن، والحي متضمن لصفة. ما من اسم إلا وهو متضمن لصفة، كل اسم متضمن لصفة من الصفات. هذا أمر. الثاني، لأن من الصفات ما يتعلق بالأفعال، بأفعال الله، وأفعال الله لا منتهى له، كما أن أقواله لا منتهى له. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. فأفعال الله لا نهاية له، كما أن أقوال الله لا نهاية له. فمن الصفات ما هو متعلق بالأفعال، والأفعال لا نهاية له، فإذا الصفات لا نهاية له. هذا زائد على أن كل اسم متضمن صفة، إذا ما من اسم إلا ومتضمن صفة. وتزيد الصفات ماذا؟ أن من الصفات ما هو متعلق بالأفعال، والأفعال لا منتهى لها، كما أن الأقوال لا منتهى لها، إذا فالصفات لا منتهى لها. وعليه تعلم أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. من أمثلة ذلك أن من صفات الله تبارك وتعالى المجيء، الإتيان، الأخذ والإمساك والبطش، إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، لأنها متعلقة بماذا؟ بالأفعال. فهذه الصفات لا يشتق منها أسماء، ولا يجوز أن يشتق منها أسماء. يقول الله تبارك وتعالى: وجاء ربك، والملك صفا صفا، وجاء ربك. إذا من صفات الله تبارك وتعالى المجيء، وجاء ربك، ولكن لا تشتق منها اسم. تقول إن ما دام جاء يبقى هو الجائي، لا يجوز، يكون هذا إلحاد، إلحاد في الأسماء. فإذا هذه الأفعال، الأفعال التي لا نهاية لها، لها صفات لا نهاية لها. يقول الله تبارك وتعالى عن نفسه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. يأتيهم الله، إلا أن يأتيهم الله. إذا من صفات الله الإتيان. يقول الله تبارك وتعالى: فأخذهم الله بذنوبهم، الأخذ. يقول تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، الإمساك. إن بطش ربك لشديد، البطش. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان في صحيحهما. إذن باب الصفات أوسع من باب الأفعال. لماذا؟ لأن ما من اسم إلا وهو متضمن لصف، ولأن من الصفات ما هو متعلق بأفعال الله تبارك وتعالى، وأفعال الله تبارك وتعالى لا نهاية لا، كما أن أقوال الله تبارك وتعالى لا نهاية لا. ومن أمثلة هذه الصفات المتعلقة بالأفعال المجيء والإتيان والبطش والأخذ والإمساك، كما مر في الآيات، وكذلك النزول، صفة النزول للحي المتعال سبحانه وتعالى لله رب العالمين، فيما قال النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: انزلوا ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. هل هو نزول حسي؟ لا، ولكن ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، وأما الكيفية فلا يعلمها إلا الله. يبقى القاعدة الأولى ما هي؟ القاعدة الأولى في الصفات أن صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قاعدة ثانية أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. قاعدة ثالثة: صفات الله تبارك وتعالى تنقسم قسمين، ثبوتية وسلبية. صفات الله تبارك وتعالى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. ببساطة مطلقة، ما ثبت لله، ما سلب عن لله تبارك وتعالى لأنه صفة نقص. الثابت ثبوتي والمسلوب سلبي، يبقى هذه ثبوتية وهذه سلبي. لأن المصطلح عند سماعه لأول مرة يشده الإنسان، يحيره، ولكن إذا فحصت في المصطلح من الداخل وجدت أنه شيء تعرفه، وجدت أنه شيء تعرفه. يعني إذا فحصت وحللت فتجد أن الصفات الثبوتية هذه لا معنى أنت تعرف، يعني ما ثبت لله في كتابه أو على لسان رسوله هذه الصفات الثبوتية، هذا أنت تعرف. ولكن عندما يقال لك صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية، يعسر على الإنسان أن يتعامل مع هذه المصطلحات لأول مرة، أمر يسير، لأنه ما كان الله تبارك وتعالى ليعسر علينا معرفته، وهو الذي ما خلقنا إلا لنعرفه من أجل أن نعبده سبحانه وتعالى. يبقى صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. الثبوتية هي ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لأن الله لا يثبت لنفسه إلا صفة كمال المطلق، وكذلك الرسول لا يصف ربه إلا بصفة كمال، كالعلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين إلى غير ذلك مما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الصفات الثبوت ما أثبتها ثبوتي. وأما الصفات السلبية فما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلها صفات ما دام نفاها عن نفسه يبقى لابد أن تكون صفات إيه؟ نقص. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ينزه ربه عن كل نقص. فهذه الصفات السلبية كلها صفات نقص بكل وجه من الوجوه، كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب وغير ذلك، فيجب نفي ذلك عن الله تبارك وتعالى. الصفات الثبوتية ما هي؟ كل ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال بكل وجه من الوجوه لا نقص فيها بحال. ما الذي يثبت لنا ذلك؟ الذي يثبت لنا ذلك السمع والعقل. السمع معناه يعني المسموع، يعني الآثار، يعني الكتاب والسنة. فإذا سمعت الدليل السمعي معناه الدليل المنقول النقلي، معناه الدليل الذي هو من الكتاب أو من السنة، هذا معنى السمع. وأما الدليل العقلي فهو الذي يدل عليه العقل ببداهته، إعمال العقل والنظر يؤدي إلى ذلك، فهذا دليل عقلي. ودائما الدليل العقلي يؤخر على الدليل النقلي، لأن الأصل النقل أو العقل النقل الكتاب والسنة. السمع قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بالصفات، بصفات الله، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه، لأنك لن تؤمن إلا إذا كنت بالله مؤمنا وبكتابه موقنا. فإذا لم يكن الإنسان مؤمن بالكتاب فهو كافر، وإذا آمن بالكتاب فهو مؤمن بكل ما جاء فيه، بكل ما جاء في الكتاب. وكذلك ما دام قد آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب جاء بصفات الكمال لله، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم جاء بصفات الكمال لله تبارك وتعالى. فهذا دليل النقل، أن المؤمن هو الذي آمن بالله رب العالمين وبنبيه الأمين وبالكتاب الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يؤمن بالله تبارك وتعالى، يؤمن بالكتاب، الكتاب فيه صفات الكمال لله ثابتة، فهو مؤمن بالكتاب فلا بد أن يؤمن بصفات الكمال لله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء بصفات الكمال لله رب العالمين، والمؤمن مؤمن بمحمد وبما جاء به محمد، فهو مؤمن بما جاء به محمد من صفات الكمال لله جل وعلا. هذا دليل النقل. وأما العقل فإن الله تبارك وتعالى أخبر بتلك الصفات عن نفسه وهو أعلم بنفسه من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا. الله تبارك وتعالى أدرى بذاته وهو الذي أخبر عن نفسه بهذه الصفات، فوجب إثباتها لله كما أخبر به. العقل يقول إن الله تبارك وتعالى أعلم بنفسه وهو أصدق قيلا وأحسن حديثا، وهو الذي أثبت لنفسه هذا. فالعقل يقول إن مدام الله تبارك وتعالى هو الذي أثبت لنفسه هذا وهو أعلم بنفسه من كل أحد وهو أصدق قيلا وأحسن حديثا، فقد وجب، العقل يقول، فقد وجب علينا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأدى حين يكون الخبر قد جاء ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي، بحيث لا يستطيع أن يعرب أو يبين عما يريد أن يتكلم به. يعني أنت تتردد في الخبر متى؟ إذا كان هناك شبهة جهل أو كذب أو عي، يعني عدم فصاحة، يعني لا يستطيع المتكلم أن يعرب عن ذات نفسه، أن يبين فكرته، فأنت تتردد في الخبر، تقول هذا الخبر من هذا الذي جاء به، هذا جهول، هذا جاهل، فأنت تردد في الخبر، هذا كاذب، فتردد في الخبر، هذا رجل لا يدري ما يقول، عنده عي في المنطق، لا يستطيع أن يعرب، يعني يريد أن يقول كلام فأقول ضده، مثلما مر في ذكر مستملي أبي عبيدة، كان يسمع غير الذي يقال، ويكتب غير الذي يسمع، ويقرأ غير الذي يكتب، ويفهم غير الذي يقرأ، يعني كان يصحف ويحرف هذه التحريفات المختلفة. فأنت تتردد في الخبر إذا كان الذي يأتي بالخبر عنده شبهة الجهل أو الكذب أو العي، فعندئذ لا يفصح، أي صاحب العي لا يفصح بما يريد أن يعبر به عن ذاته. فهذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله أو غير ممتنعة في حق الله. قل أنت تتردد في الخبر متى؟ عند الجهل أو الكذب أو العي. هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله، والله منزه عنها أو لا؟ الله منزه عن هذا كله. إذن فما جاء من عند الله تبارك وتعالى في وصف نفسه ينبغي أن يؤخذ من غير تردد. يعني إذا قال الله تبارك وتعالى إنه هو العليم الحكيم، إيه هو العليم الحكيم؟ من غير تردد، بجزم لا تردد فيه. وكذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مراعاة لتلك العيوب، الجهل، الكذب، العيب. هل هناك أفصح من محمد صلى الله عليه وسلم؟ وشبهة الجهل والكذب منتفي عن النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة الكفار. الكذب منتفي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل البعث، الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، فلا جهل ولا كذب ولا عيب، بل هو أفصح من نطق بالضاد وأوتي جوامع الكلم بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه الصفات الثبوتية، يعني ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، العقل والنقل يدلان على ثبوتها لله تبارك وتعالى، وينبغي أن تؤخذ بغير تردد جزما عندما تسمعها في كتاب الله أو على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنحن نقبل ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الصفات الإيه؟ الثبوتي، وهي كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الأول. أما الصفات السلبية التي نفاها الله عن نفسه، نفاها سلب في مقابل الثبوت، سلب نفاها الله عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلها صفات نقص لكل وجه من الوجوه، مثل الموت والجهل والعجز والنسيان، كل هذا منتفٍ عن الله تبارك وتعالى. ولكن في صفات النقص تنفي فقط، او تنفي، يعني لو انك نفيت الصفة السلبية، هل مجرد النفي يفيد كمال؟ يعني اذا قلت لا يموت الله عز وجل، لا يموت، نفيت فقط، هل مجرد النفي يفيد الكمال؟ مجرد النفي لا يفيد الكمال دائما. ولذلك تجد الحي الذي لا يموت لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه حي قيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فأتى بالحي القيوم، يعني قائم على كل نفس، قائم بذاته، قائم بمصالح خلقه، قائم على كل نفس بما كسبت، فأتى بالحي القيوم. ثم بعد ذلك الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة، تأتي بعد ذلك صفات السلب فيأتي النفي. ولكن هل مجرد النفي المطلق هو صفة كمال؟ لا يكون كذلك دائما، لأن النفي عدم، النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. النفي عدم، عندما تقول لا يموت، الله عز وجل لا يموت. وكذلك إذا قلت مثلا هذا الجدار لا يظلم، هذا الجدار لا يظلم، لانه غير قادر على الظلم. يعني عندما تنفي الظلم عن الجدار يكون صفة كمال للجدار، لانه غير قادر على العجز، لانه غير قادر على الظلم، لان الجدار غير قادر على الظلم. فمجرد النفي لا يعد كمالا، لا يعد كمالا، لان النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن ان يكون كمالا. وكذلك لان النفي ربما كان لعدم قابلية المحل، لعدم قابلية المحل للوصف، فلا يكون كمالا. يعني هذا غير قادر على الظلم، فأنت عندما تنفي وتأتي بالسلب فتقول هذا الجدار لا يظلم، هل هو لا يظلم لأنه عادل يعني لوجود الضد والنقيض، أم أن يظلم لأن ليس عنده قابلية للظلم فلا يكون كمالا. وأيضا لأن النفي قد يكون للعجز عن القيام به، أنت تنفي يعني مثلا أن تقول هذه قبيلة لا تظلم، هؤلاء قوم لا يظلمون، لأنهم أعجز من أن يظلموا، يبقى للعجز عنه. فإذا النفي لا يكون كمالا، النفي ليس بكمال إلا إذا تضمن ما يدل على الكمال. لماذا؟ النفي لا يكون كمالا إلا إذا تضمن ما يدل على الكمال. لماذا؟ لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. وأيضا لأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل، مثل عدم الظلم عند الجدار لأنه غير قابل أصلا لأن يظلم. وقد يكون أيضا النفي غير كمال لأن الذي تنفي عنه الصفة لا يستطيع الإتيان به، كما قال الشاعر في حق قومه قبيلة وصغرها للاحتقار، فقال عن قومه قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا مدح ولا ذم؟ هذا ذم، لأنه كان يقصد أنهم لا يستطيعون الغدر ولا يستطيعون أن يظلموا الناس حبة خردل، لأنهم أذل من ذلك. فقال عن قومه قبيلة، والذي دلت على ذلك أنه أتى بها مصغرة، فالتصغير للتحقير هنا. فقال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. لماذا؟ لأنهم أعجز من أن يظلموا الناس حبة خردل. فهل هذا النفي كمال أو ليس بكمال؟ هذا النفي ليس بكمال. إذن النفي لا يكون كمالا إلا إذا ما تضمن ما يدل على الكمال. لماذا؟ لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. ولأن المحل قد يكون غير قابل، كما نقول في المثال هذا الجدار لا يظلم، وقد يكون للعجز، كما قال الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وقول الآخر الحماسي في حماسة أبي تمام، وهي أول شيء فيها، يقول لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، لكن قومي إني وإن كنت من مازن، الرجل الذي تكلم قال ولكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، ويقصد أن هؤلاء ليسوا من الشر في شيء وإن هانا لأنهم في الخير، لا، ويقصد أنهم لا يقدرون على أن يأتوا بشيء من الشر لعجزهم، فهم لا يقدرون على الشر ويتورعون عنه، ولكن هم لا يقدرون على الشر أيضا. فقول الله تبارك وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال الحياة، ولذلك قال الحي الذي لا يموت. فإذا نفي الموت لماذا؟ لكمال الحياة فيه، لوجود النقيض على كماله، فلما وجدت الحياة على كمالها في الله تبارك وتعالى انتفى الموت عنه، الحي الذي لا يموت. وكذلك نفي الظلم عن ربنا تبارك وتعالى لماذا؟ لكمال عدله. يبقى نفي الظلم عن الله تبارك وتعالى لماذا؟ لكمال عدله. ولذلك قال ولا يظلم ربك أحد. لماذا؟ لكمال العدل فيه، فكيف يظلم؟ ولا يظلم ربك أحد، فنفى الظلم عنه لكمال وجود الضد فيه، والضد هو ضد الظلم هو العدل. فعندما يقول الله تبارك وتعالى ولا يظلم ربك أحدا، فنفي الظلم ها هنا لكمال وجود العدل. مثال ثالث: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فنفي العجز هنا متضمن لكمال القدرة، نفي العجز متضمن لوجود القدرة على كمالها، لكمال العلم والقدرة. ولهذا قال بعده: إنه كان عليما قديرا. يقول: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فنفي العجز لوجود كمال العلم والقدرة. ولذلك قال بعد نفي العجز: إنه كان عليما قديرا. العجز السبب إما الجهل بأسباب الإيجاد فعجز، وإما قصور القدرة عنه، ولكن لكمال العلم عند الله تبارك وتعالى مع كمال القدرة كان بحيث لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. إذن صفات السلب قد تتضمن أكثر من كمال واحد كما تضمن نفي العجز. إذن الصفة السلبية أحيانا تتضمن أكثر من كمال. يعني عندما تقول الله لا يعجزه شيء، لماذا؟ لكمال علمه وكمال قدرته. فالسلب ها هنا، هذه الصفة السلبية اللي هي نفي العاجز، أفادت كمالين: كمال العلم وكمال القدرة. فالصفة السلبية أحيانا تثبت أكثر من كمال، كما أن نفي صفة العجز يثبت كمال صفة العلم وكمال صفة القدرة. الكلام واضح ولا فيه؟ طيب، القاعدة الرابعة يسيرة إن شاء الله: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. ما هي الصفات الثبوتية؟ ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي كلها صفات كمال لا نقص. الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت الدلالات ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، لأنها صفات مدح وكمال. فكلما كثرت الصفات، صفات الكمال وتنوعت، ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. من أجل ذلك كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه في القرآن أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر بكثير جدا من الصفات السلبية. ولذلك يقولون إن الصفات، صفات الكمال ثابتة لله رب العالمين على سبيل الإجمال والتفصيل، وأما صفات النقص فلا يذكر منها إلا ما هو وارد، هي منفية عن الله إجمالا، وأما على سبيل التفصيل فليس للإنسان أن يفصل فيها، يتوقف عند حدود ما أتى في صفات النقص. صفات الكمال واجبة لله تبارك وتعالى إجمالا وتفصيلا، وفي التفصيل حدث ولا حرج. كثيرة جدا صفات الكمال، كل كمال فالله أولى به، وأما صفات النقص فمنفية عن الله جملة، وأما من حيث التفصيل فليس لك أن تنفي أنت، يعني تأتي بصفات النقص وتظل تنفيها عن الله وتقول أنا أنفي عن الله صفات النقص، لا، ليس على سبيل التفصيل وإنما على سبيل الإجمال. وأما ما ورد في الكتاب أو في السنة من الصفات اللي هي صفات السلب، صفات السلبية، فنتوقف عند حدود ما جاء في الكتاب والسنة، وإلا كنا مسيئين معاقبين. ضرب عليها المثال، قال: أنت إذا دخلت على الملك فقد ستقول: الملك أعزه الله ليس بابن كلب وليس بحجام وليس بزبال وليس وليس، وهو كذلك، هل هذا مدح؟ فهل الملك يعاقب ولا لا يعاقب؟ يعاقب، من قال ذلك عاقبه الملك. يعني أنا أدخل على الملك وقول: الملك ليس بزبال ولا حجام ولا ابن زبال ولا حجام، ويقول أنا أمدح الملك ويأتي بصفات النقص على سبيل التفصيل، فهل هذا يكون مدحا؟ لا يكون مدحا، ولا بد ان يعاقبه الملك، هيقطع رقبته. فاذا صفات النقص تذكر تنفى على سبيل الاجمال، والوارد منها في الكتاب والسنه اللي هي الصفات السلبيه تذكر على سبيل التفصيل الوارد في الكتاب والسنه. الحي الذي لا يموت، لا تاخذه سنه ولا نوم، لا يعجزه شيء، ما ورد في الكتاب والسنه، توقف عند حدود ما ورد في الكتاب والسنه. ولكن لا يأخذ الإنسان في تفصيلات تتعلق بالسلب أو بصفات النقص ويقول إنه ينزه الله تبارك وتعالى عن النقص، لا، ننزه الله تبارك وتعالى عن النقص إجمالا، وأما التفصيل فما ورد في الكتاب والسنة. الصفات الثبوتية كثيرة أكثر من الصفات السلبية. والصفات السلبية في الغالب لا تذكر إلا في أحوال، السلبية لم تذكر إلا في أحوال. الحالة الأولى بيان عموم الكمال، ليس كمثله شيء، فنفي المثلية، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فجاءت هذه الصفة السلبية لبيان عموم الكمال، ولم يكن له كفوا أحد. لماذا؟ لعموم كماله، فليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد لعموم كماله. فإذا الصفة السلبية تذكر أحيانا لبيان عموم، لبيان عموم الكلام. الثانية من الأحوال التي تذكر فيها الصفة السلبية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون. أن دعوا للرحمن ولدا، هم قالوا ذلك، الكاذبون ادعوا ذلك، الله تبارك وتعالى ينفي ذلك، فجاءت الصفة السلبية في نقيض ما جاءوا به، في نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون. أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وما ينبغي للرحمن، فنفي الولد عن الله جاء لماذا؟ في مقابل ادعائهم الولد لله سبحانه وتعالى. فإذا الداعي لذكر هذه الصفة السلبية ما هو؟ نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون. يعني لو لم يدعوا أن لله تبارك وتعالى ولدا ما قال الله تبارك وتعالى إنه ليس له ولد. إيش الداعي لذكر هذا؟ هو ليس له ولد سبحانه. فكان إيه الداعي الذي يدعو لذكر أنه لا ولد له؟ ولكن لما ادعى الكاذبون في حقه أن له ولدا جاءت هذه الصفة السلبية بنفي الولد عنه. وما كان أو ما وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولد، فنفى عن نفسه الولد صفة سلبية. لماذا؟ لأنهم ادعوا في حقه الولد، فذكر هذه الصفة السلبية جاء لهذا الغرض. الثالثة من هذه الأحوال دفع توهم النقص في الكمال في بعض الأمور المعينة، مثل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، فنفي اللعب في خلق السماوات والأرض إنما جاء لدفع توهم نقص من كماله، نقص توهم نقص من كماله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، بأمر خلق السماوات والأرض. إيش العلة في خلق السماوات والأرض؟ فالله تبارك وتعالى لدفع توهم هذا النقص يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، فجاءت هذه الصفة السلبية لدفع توهم هذا النقص، لدفع توهم هذا النقص تأتي هذه الصفة السلبية. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. أحيانا كما قال بعض الكفار إن التعب، وهو موجود في العهد القديم في سفر التكوين، أول سفر من أسفار العهد القديم، التوراة المحرفة، أول سفر من أسفار العهد القديم، فيه أن الله تبارك وتعالى بعد أن خلق السماوات والأرض استراح من عناء الخلق في اليوم السابع، عندهم هو يوم السبت، السبت هو القطع، فانتهى الشغل في اليوم السادس في آخره واستراح في اليوم السابع، هكذا النص استراحة، وأخذ يتمشى بين أشجار الجنة فلم يجد آدم ولا حواء، فقال أين أنت يا آدم؟ فقال ها أنا ذا يا رب. فقال ولم تختبئ مني؟ هل أكلت من الشجرة المحرمة؟ فقال نعم، لأن آدم لما أكل وبدت سوئته استحيا من ربه فتوى، فلم يعرف كما تقول التوراة المحرفة، فلم يعرف ربه أين هو، أين أنت يا آدم؟ فلما أجاب آدم عليه السلام قال أكلت من الشجرة المحرمة؟ ثم قال لنفسه ها هو ذا آدم قد أكل من الشجرة المحرمة، فتحصل على الخلد وبدأ يحارب. هذا في العهد القديم، فيقولون إنه استراح في اليوم السابع، يعني مسه التعب. فالله تبارك وتعالى لدفع ونفي هذا التوهم بالنقص الذي لا كمال فيه، دفع توهم هذا النقص أتى بالصفة السلبية، فقال الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب. إيه الداعي لذكر هذه الصفة؟ وهل هناك من الخلق من العقلاء من قال إن الرب العظيم يأخذه الآياء أو التعب؟ ولكن لأن هؤلاء يقولون، فأتى ذكر هذه الصفة السلبية في دفع توهم هذا النقص، دفع توهم النقص، أن ربما يتوهم إنسان هذا النقص خلق السماوات والأرض في ستة أيام لابد أن أصابه التعب. يقول لا، وما مسنا من لغوب. فإذا الصفة السلبية تأتي أحيانا، ما هي الصفة السلبية؟ صفة نقص، وما نفاه الله رب العالمين عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي صفات نقص لا كمال فيها. هذه الصفات السلبية، هذه الصفات السلبية التي هي صفات نقص لا كمال فيها، هي أقل بكثير جدا من صفات الكمال اللي هي الصفات الثبوتية. والصفات الثبوتية اللي أثبتها الله لنفسه سبحانه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واجبة لله على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل، وحدث ولا حرج عن كمالات الله جل وعلا في إطار الكتاب والسنة. وأما الصفات السلبية، صفات النقص أو الصفات السلبية، فتنفى عن الله تبارك وتعالى إجمالا، وأما على سبيل التفصيل فنتوقف عند حدود ما ورد في الكتاب وفي السنة، وليس لنا أن نأتي بكل النقائص ونقول الله تبارك وتعالى ليس كذا وليس كذا وليس كذا، ومن فعل ذلك كان معاقبا وكان مسيئا. ولكن صفات النقص ننفيها عن الله تبارك وتعالى على سبيل الإجمال. الله عز وجل سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص إجمالا، وأما على سبيل التفصيل فنثبت من هذه الصفات السلبية ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت، إلى غير ذلك، وما كان الله ليعجزه من شيء. الصفات الثبوتية اللي هي أي شيء؟ ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان نبي، تنقسم قسمين، التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، والتي تتعلق بالمشيئة إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها. فالتي لم يزل ولا يزال متصفا بها تسمى صفات ذاتية، والتي إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها تسمى صفات فعلية. يبقى الثبوتية تنقسم إلى ذاتية. يبقى إذن الصفات في الأصل تنقسم قسمين، الصفات في الأصل ثبوتية وسلبية، والثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية. الصفات الثبوتية هي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والسلبية هي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. والصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها من الصفات الثبوتية. الصفات الثبوتية تنقسم قسمين، التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، العلم، قدرة، الإرادة، السمع، البصر، كلها صفات لم يزل ولا يزال متصفا بها، يعني لا تنفك عن الذات أبدا ودائما وأبدا متصف بها سبحانه وتعالى، كان ولا يزال، لم يزل ولا يزال متصفا بها، لم يزل ولا يزال متصفا بها، تسمى صفات ذاتية. وأما الصفات التي تتعلق بالمشيئة إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها، فهذه صفات فعلية، يعني النزول، الله عز وجل ينزل وقت ما يشاء كيف ما يشاء، إن شاء نزل وإن لم يشأ لم ينزل. فإذا هذه صفة فعلية أم صفة ذاتية؟ فعلية. الضحك، إذا شاء الله تبارك وتعالى ضحك وإذا لم يشأ لم يطع، فإذا هذه صفة فعلية. الرضا، الله عز وجل إذا شاء رضي وإذا لم يشأ لم يرض، فهذه صفة فعلية. الصفات الثبوتية تنقسم قسمين، ذاتية لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبرية. الصفات الخبرية. والصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. نزيد الأمر إن شاء الله بيان. الصفات في الأصل تنقسم قسمين: ثبوتية وسلبية. والصفات الثبوتية تنقسم قسمين: ذاتية، والصفات الذاتية تنقسم قسمين: الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية، والذاتية تنقسم قسمين: معنوية وخبرية. إيه المشكل؟ معنوية مثل الحياة والعلم والقدرة، والخبرية يعني ما أخبر عنه ربنا تبارك وتعالى مما تعلق بالذات، الوجه واليدين والعينين، هذه تسمى صفات خبرية. وأما الصفات المعنوية كالعلم، إن العلم يكون قائما بالذات، هو قائم بالذات أم هو الذات؟ قائم بالذات، لذلك تسمى صفات إيه؟ معنوية. يعني أنت عندما تتصف بالعلم، العلم في أي موضع؟ في أين هو؟ هذه صفة تسمى صفة معنوية. فالصفات المعنوية مثل العلم والقدرة والإرادة، وأما الصفات الخبرية مثل اليدين ومثل الوجه ومثل العينين. الصفات تنقسم قسمين: ثبوتية وسلبية. والثبوتية تنقسم قسمين: ذاتية وفعلية. والذاتية تنقسم قسمين: خبرية ومعنوية. الصفات الثبوتية ذاتية وفعلية. الذاتية مرت، والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعل. استوى على العرش، إن شاء استوى على عرشه وإن لم يشأ لم يستوى. النزول إلى السماء الدنيا، إن شاء نزل وإن لم يشأ. هذه صفات تسمى صفات فعلية، تتعلق بإيه؟ بالمشيئة، تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها، فتسمى بالصفات صفات فعلية، يعني متعلقة بالمشيئة، إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعل. الصفة الذاتية قد تكون فعلية باعتبار، يعني الصفة ممكن أن تكون ذاتية فعلية. الصفة قد تكون ذاتية فعلية باعتبارين، يعني الذاتية تكون فعلية باعتبار، والفعلية ذاتية باعتبار كالكلام. الكلام باعتبار أصله صفة ذات لله تبارك وتعالى، لم يزل ولا يزال متكلم. أنت ساكت الآن، لا تتكلم، تسمع، ولكن لك صفة الكلام، مع أنك ساكت، مع أنك لا تتكلم، ولكن عندك القدرة على الكلام أم ليست عندك؟ لو أن أبكم معنا الآن وليست عنده قدرة على الكلام، هو ساكت وأنت ساكت، هل في فارق بينك وبينه؟ نعم في فارق بينك وبينه، ان عندك انت القدرة، انت تسمى متكلم وان كنت ساكتا، ولكن متكلم بالقوة، يعني عندك القدرة على الكلام، فانت متكلم بالقوة، فاذا تكلمت فانت متكلم بالفعل. فانا الان متكلم بالفعل، انت متكلم بالقوة، يعني عندك القدرة على الكلام، اذا شئت تكلمت واذا لم تشأ لم تتكلم، ولكن عندك القدرة ولا ما عندك؟ عندك القدرة. الله تبارك وتعالى باعتبار الذات لم يزل ولا يزال متكلما، لم يزل ولا يزال متكلما، بمعنى ان عنده القدرة، يعني الله تبارك وتعالى صفة الكلام صفة ذات عنده، اذا شاء تكلم واذا لم يشأ لم يتكلم، بصفة فعل بقى. فعندما يتكلم سبحانه وتعالى يسمى متكلما صفة فعل، عندما يتكلم صفة فعل. واما من حيث اتصاف الذات بالصفة فهي صفة ذات، يبقى الكلام يمكن ان يكون صفة ذات ويمكن ان يكون صفة فعل. فاذا تكلم ربنا تبارك وتعالى بالفعل فهذه صفة فعل، والله تبارك وتعالى يسمى متكلما وان لم يتكلم، يسمى متكلما وان لم يتكلم سبحانه وتعالى. يبقى باعتبار احاد الكلام، باعتبار احاد الكلام، يأمر جبريل، يكلم الملائكة، ينزل الكتب، باعتبار آحاد الكلام هي صفة فعل، وباعتبار أصل الكلام فهي صفة ذات لم يزل ولا يزال متكلما سبحانه. وأما باعتبار آحاد الكلام فهو صفة فعل، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا تعلقت المشيئة بشيء فتكلم الله تبارك وتعالى فهذه صفة فعل، فهذه صفة بهذا فعل بهذا الاعتبار، صفة فعل بهذا الاعتبار، وهي في الأصل صفة إيه؟ صفة ذات، لأنه لم يزل ولا يزال متكلم. كل صفة تعلقت بمشيئة الله تبارك وتعالى فإنها تابعة لحكمته، وهذه الحكمة قد تكون معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه وتعالى لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، لأن الله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما، إن الله كان عليما حكيما، فلا يأتي شيء إلا على مقتضى الحكمة. وهنا يدخل تقسيم في الصفات الفعلية، فالصفات الفعلية كالصفات الذاتية، الذاتية معنوية وخبرية، معنوية مثل العلم، القدرة، الإرادة، الحياة، كلها صفات معنى، نقول عنها صفات معنوية. وأما الصفات الخبرية الوجه واليدين، الوجه واليدين والعينين، فهذه صفات خبرية، فهذا تقسيم الصفات الذاتية. الصفات الفعلية أيضا تنقسم قسمين، الصفات الفعلية هي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله، إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعل، مثل الاستواء، النزول، الضحك وغير ذلك. هذه الصفات المتعلقة بالمشيئة اللي هي الصفات الفعلية يكون لها أحيانا سبب معلوم، هذا قسم، وأحيانا ليس لها سبب معلوم. لها سبب معلوم مثل الضحك والرضا، الضحك والرضا. الرجل الذي ذهب إلى امرأته معه ضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لامرأته هل عندك من طعام؟ فقالت ما عندي إلا عشاء الصبيان، فقال نوميه ثم قدمي العشاء للضيف، ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ما بدأنا في الطعام قومي كأنك تصلحين السراج فأطفئي، ثم اجلسي وحذاري أن تأكلي شيئا وإنما تصنعي الأكل. فأخذت تنوم الصبيان وتعللهم بالحديث والحكايات حتى ناموا، ثم قدمت العشاء، عشاء الصبيان، لضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقامت إلى القنديل إلى المصباح فتصنعوا أنها تصلح فأطفأت، فأصبح الظلام دامسا والطعام بين يدي الضيف، وزوجها جالس، وجلست لم يكن الحجاب قد نزلت آياته بعد، فجلسوا جميعا، هي تتصنع أنها تأكل وزوجها يتصنع أنه يأكل، وتركوا الطعام كله لمن؟ للضيف. فلما غدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبسم له النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد ضحك الله من صنيعك وصنيع فلانة البارحة يا فلان. إذن هذا الضحك له سبب أو ليس له سبب؟ له سبب. الله تبارك وتعالى صفات الفعل عند ربنا تبارك وتعالى أحيانا يكون لها سبب معلوم وأحيانا لا يكون لها سبب معلوم، مثل النزول، فالنزول هل له سبب معلوم لدينا؟ لا تدري، لكن يفعل الله ما يشاء. فإذا التقسيم مرة أخرى وأخيرة إن شاء الله، الصفات، صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى ثبوتية وسلبية، والصفات الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية، والذاتية تنقسم إلى معنوية وخبرية، والصفات الفعلية تنقسم إلى ما له سبب معلوم وما ليس له سبب معلوم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا به وأن يزيدنا به علما ومعرفة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.